بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب فتنة الشيطان، يعني فتنة الشيطان للإنسان، أن الشيطان يريد فتنة الإنسان، والفتنة هنا بمعنى السوء والشر، فهو يريد الشر بالإنسان. قال الله سبحانه وتعالى: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. أصل الفتنة معناه الامتحان والاختبار، ولكن كثر استعماله في معنى الامتحان الذي تبين منه سوء حال الممتحن وقوعه في الشر، تطلق على المعاصي، وأسوأ السوء وأشر الشر والشرك بالله، فتطلق الفتنة على الشرك. لا يفتننكم الشيطان، لا يصدنكم عن طاعة الله، لا تقبلوا قوله فيما يأمر به من المنكر. كما أخرج أبويكم من الجنة وقد فتنهما فأكل من الشجرة ووقع في المعصية. وقوله عز وجل: فدلاهما بغرور، أي قربهما إلى المعصية بغروره. دلاهما، قربهما إلى المعصية بغرور، غرهما، بمعنى أنه خدعهما بأن قال لهم عن الشجرة المحرمة: شجرة الخلد وملك لا يبلى. وقيل: دلاهما من الجنة إلى الأرض، وقيل: فأطعمهما، وقيل: فجرأهما. والأصل دللهما من الدل، وهو الجرأة، على هذا القول يعني. وقال جل ذكره إخبارا عن إبليس: ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله. إذن قربهما، والله أعلم، قربهما إلى المعصية. ومعنى الجرأة أيضا قريب، أن كل هي أقوال متلازمة، يلزم من أنه قربهما إلى المعصية أن تجرأ عليها أن أكل من الشجرة. فالشيطان يفتن بني آدم ويغرهم ويقربهم إلى المعاصي ويجرئهم عليها ويأمرهم بالمنكر، ومنه تغيير خلق الله. قال الحسن ومجاهد: أي دين الله، يعني حكم الله، فلا يغيرن خلق الله. والظاهر أن يعني كل تغيير للفطرة الإنسانية التي فطر الله عباده عليها، وهي التوحيد، فهو تغيير لدين الله. المقصود أنهم يغيرون خلق الله الذين فطروا على دينه إلى غيره، وكذا يشمل كل تغيير في ظاهر الخلقة لم يأذن فيه الشرع، مثل الواصلة والمستوصلة والواشرة والمستوشرة والمتفلجات الحسن المغيرات خلق الله، والنامصة والمتنمصة. فقد قال ابن مسعود في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الواصلة المستوصلة والنامصة المتنمصة والمتفلجات، وفيه متفلجات الحسن المغيرات خلق الله. وكذا من تغيير خلق الله تقطيع أذان الأنعام. هل الإصبع الزائدة إزالتها من تغيير خلق الله؟ الأشياء المرضية في ذلك التي تعد خروجا عن الخلقة المعتادة التي خلق الله الخلق عليها وسنته فيها، إذا كانت تؤذي صاحبها جاز له أن يعالجها. فالمرض من خلق الله سبحانه وتعالى، إذا كان لا يؤذيه فأكثر العلماء يقولون يتركه. فإصبع زائدة إذا كانت تؤذيه، تشق عليه، تتعلق مثلا بأشياء يجر منها فتؤلمه، يجوز إزالتها. تؤذي يعني تضره ضرر، الضرر المعنوي عند الأكثر ليس معتبرا. وقوله سبحانه وتعالى يعني إبليس إن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته، أي لأقتادنهم إلى طاعتي. يقال احتنك ذابته إذا قادها، يسيطر عليهم يعني باللفظ بتاعنا يعني. بأن يقودهم، أن يشبه ذلك، يحتنك ذبته يعني يقودها، يتحكم فيها، يسيطر عليها. فهو يقول لأحتنكن ذريته إلا قليلا، يقودهم إلى المعاصي. هذه الآيات كلها فيها جمعها الإمام البغوي رحمه الله ليبين وسائل إبليس، وسائل الشيطان في فتنة الإنسان. وقيل لأحتنكن ذريته لاستأصلنهم بالإغواء، يقال احتنك البعير الصلياني الصليانة إذا اقتلعها من أصلها. ولا شك أنه إذا قادهم إلى طاعته، إلى طاعة الشيطان، فإنه يستأصل الإيمان إذا أطاعوه طاعة تامة، استأصل الإيمان استئصالا تاما. وقوله سبحانه وتعالى واستفزز من استطعت منهم بصوتك، واستفزز من استطعت منهم أي استدعيهم استدعاء تستخفهم به. المستفز الذي انطلق على يعني على خفة في عقله، على غير تروى، انك استفزني ففعلت كذا، استفزه استخرجه استدعاه حتى قام يعني على غير تعقل. واستفزز من استطعت منهم بصوتك، كل صوت يأمر بمعصية الله فهو داخل في ذلك. فالدعاة إلى البدع والدعاة إلى الشرك والآمرين بالمعروف والآمرين بالمنكر والنهين عن المعروف وكذا الأصوات، أصوات الموسيقى المحرمة، وكذا الغيبة والنميمة والسباب، كل ذلك من صوت الشيطان، أي أن يأمرهم بالكلام الذي يقود إلى المعصية. وقوله عز وجل وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، ورجلك قال جاء في التفسير أن خيله كل راكب في معصية الله، ورجله أو ورجله قراءة حفص، ورجلك قراءة أخرى ورجلك، رجله كل ماش في معصية الله. وقوله عز وجل أرأيتك هذا الذي كرمت علي، قول أرأيتك وأرأيتكم، أرأيتكم معناه الاستخبار، تقول أخبروني، تقول أرأيتك وأرأيتكما وأرأيتكم مفتوحة التاء في التذكير والتأنيث، فإذا كان بمعنى الرؤية قال أرأيت وأرأيتما وأرأيتم بمعنى الإخبار. أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. فالشيطان حسد الإنسان من أجل أن الله كرمه عليه، فحسده وحقده عليه هو الذي دفعه إلى ذلك. وقوله سبحانه وتعالى إنما يأمركم بالسوء والفحشاء، أي بما يسوءكم عواقبه في منقلبكم. كل معصية فهي تسوء الإنسان لأن عاقبتها إلى شر. والفحشاء الفعلة الفحشاء، كل فعلة فحشت في المنكر، غلظت وكبر وظهر منكرها، وكثيرا ما يطلق على الزنا. قوله تبارك وتعالى أي وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض، أي استنفع، واستمتاع الإنس بالجن استعاذتهم بهم. كان الرجل إذا سافر فنزل واديا قال أعوذ برب هذا برب الوادي أو بسيد الوادي، يعني من الجن. وهذا من الشرك، الاستعاذة بغير الله وتسمية الجن ربا. قال واستمتاع الجن بالإنس تعظيمهم إياهم حيث يستعيذون بهم، قاله الأزهري. إذا نزل واديا فقال أعوذ برب هذا الوادي من سفهائه، يعني لم يؤذه ذلك الجني، وإذا لم يقل ذلك تسلط عليه، لأنهم لم يتعودوا على ذكر الله. ولو ذكر المؤمن ربه عز وجل لأعاذه رب الناس ورب الجنة والناس سبحانه وتعالى، رب الخلق جميعا. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. فهو لا يحتاج إلى أن يستعيذ بمخلوق، لأنه استعاذ برب المخلوقين جميعا. كل هذا من وسائل فتنة الشيطان، يجب الحذر منها. وقال سبحانه وتعالى ولا تتبعوا خطوات الشيطان، يعني مسالكه ومذاهبه، أي لا تسلكوا الطرق التي يدعوكم إليها الشيطان. وواحد الخطوات خطوة، وهي ما بين القدمين، والخطوة المصدر يقال خطوت خطوة، زي خطوة يعني، وجمعها خطوات. عن علي بن الحسين أن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان، فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب، وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم معها يقلبها أن يردها إلى منزلها، وكان من حجرتها قريبا من بيت أسامة بن زيد. قال حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة مر الرجلان من الأنصار فسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنها صفية بنت حيي، كأنهما أسرع المشي لكي لا يعني يقف كثيرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وامرأته أو امرأة معه، فقال على مهلكما تمهلا إنها صفية بنت حيي، يعني زوجته صلى الله عليه وسلم، هذا من شفقته عليهما. فقال سبحان الله يا رسول الله، وكبر عليهما أن يظن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد وقع أو يمكن أن يقع في أنفسهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم في ظلمة الليل يكلم امرأة أجنبية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يبلغ من الإنسان مبلغ الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا. هذا من شفقته صلى الله عليه وسلم، اتفق على صحته. وهذا الشاهد إن الشيطان يبلغ من الإنسان مبلغ الدم، أو يجري من ابن آدم مجرى الدم في الرواية الأخرى. الشيطان من الشطن وهو البعد، وقيل للحبل الطويل شطن سمي به لبعده، سمي به الشيطان لبعده عن الخير وطوله في الشر. وقيل في قول يبلغ مبلغ الدم ويروى يجري مجرى الدم أراد به أنه يتسلط عليه لا أن يدخل في جوفه، وهو مثل، بل الظاهر أنه على ظاهره، وأنه يمكن أن يجري الشيطان من آدم مجرى الدم، ومن هنا يستطيع أن يعني ليس تلبسا به، ولكن الشيطان مخلوق من النار. وقد ثبت أن الغازات يمكن أن تذوب ذوبانا جزئيا في دم الإنسان وتدخل معه إلى مع الدم إلى المخ ونحو ذلك في مراكز التفكير. الحمد لله. ويمكن أن يفارقه بعد ذلك. يعني احنا ثاني أكسيد الكربون بيتحمل به الدم، ثم إذا كان في الرئة يعني فارقه بنسب مختلفة، هذا أمر ليس بعيدا. فليس الحديث منافيا، ليس ظاهر الحديث منافيا لعقل أو علم. ولسه فيه الشيطان له قرين. قال وفي الحديث استحباب التحرز عن مظان السوء وطلب السلامة من الناس بإظهار البراءة، لا يعرض الإنسان نفسه لشبهة حتى إذا اتهم لام الناس، بل إنما يبرئ نفسه ويظهر سلامته حتى لا يتكلم في عرضه أحد. ويحكى عن الشافعي رضي الله عنه في معنى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خاف على الرجلين الكفر، إذ لو وقع في قلوبهما ريبة في أمره لكفر به، فابتدر إليهما بتلك الكلمة شفقة عليهما. ليس مجرد الخواطر، وإنما المقصود أن يقع في قلبه اعتقاد أو شك. فمن شك في النبي صلى الله عليه وسلم أو اعتقد خلاف الحق في شأنه، مثل أن يعتقد فعل ما يذم أو فعل خيانة أو نحو ذلك، كفر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من بني آدم مولود إلا يمسه الشيطان حين يولد فيستهل صارخا من مس الشيطان غير مريم وابنها، ثم يقول أبو هريرة وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. اتفق على صحته. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صياح المولود حين يقع نزغة من الشيطان، رواه مسلم. وهذا ليس منافيا لما علم في الطب الحديث من مصلحة الصرخة الأولى التي يصرخها الطفل حين ولادته، وإنها من تدبير الله عز وجل لعباده منعا لكيد الشيطان عنهم، فجعل هذه النزغة وهذه الضربة وهذا المس الذي يتألم منه الطفل سببا لمصلحته. فالله عز وجل أرحم بعباده من الأم بولدها، وقدر هذا الأمر ليكون مصلحة للطفل، كما قدر القتل على الشهداء، مع أنه بأمر الشياطين، يعني قتلوا ظلما قتلوا عدوانا، لكن قدر الله ذلك لمصلحة الشهداء ولمصلحة كل مظلوم يظلم. فإن الظلم حرمه الله وهو يقع بأمر الشيطان ووسوسته، ومع ذلك يكون مصلحة للعبد. واستغنى عيسى وأمه، استغنت مريم وابنها بما أنعم الله عز وجل عليهما بسبب آخر صلح به يعني أمره من غير أن يمسهما الشيطان. إذن الشيطان عدو للإنسان يحاول أذيته بأي شيء، حقده عليه أنه كلما يولد مولود يضربه. الحاسد كذا كذلك، يعني حتى لو رأيت طفلا كبيرا جاءه مولود صغير حسده ويعرف فيه يضربه، يروح تبص تلاقي العيل الكبير رايح يضرب الطفل المولود الصغير. إذا فهو من الشيطان يعني مستخف ضعيف العقل، و يغتاظ كلما أنعم الله عز وجل على أحد من بني آدم نعمة، وكلما ولد يريد أن يعني يضره ويؤذيه، فيجعل الله ذلك خيرا للعبد. عن عياض بن حمار المجاشعي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل أمرني أن أعلمكم مما جهلتم مما علمني يومي هذا، وإنه قال وإن كل ما لي وإن كل مالي نحلته عبادي فهو لهم حلال. المال مال الله، كل ما نحلهم وهبهم عز وجل فهو حلال. سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، في الأصل الحل، إلا ما حرم عليه. هذا رد على من يحرمون بآرائهم. قال الله عز وجل: وإن كل مالي نحلته عبادي وهبته فهو لهم حلال، يعني إلا ما حرم عليهم. قال: وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. خلقهم مسلمين، صحيح الميل إلى الإسلام، يميلون بفطرتهم إلى التوحيد. جعل الله التوحيد في قلوبهم ميلا فطريا طبيعيا، فإذا تغير الإنسان عن ذلك ظل قلقا، ظل مضطربا، ظل نفسه تخالفه في هذا الشرك. قال: فأتتهم الشياطين فاجتالتهم، يعني أزاحتهم، غيرتهم، ساقتهم عن دينهم الذي خلقوا عليه وهو الإسلام. قال: وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. الشياطين حرمت عليهم ما أحل الله لهم، مثل تحريم الوصيلة والحام، البحيرة والسائبة الوصيلة والحام. فهذه الأشياء التي حرموها، حرمتها الشياطين عليهم، حذر ربنا عز وجل من تحريمها، إنما هي حلال أحلها الله. قال: وأمرتهم أن يشركوا بما لم أنزل به سلطانا، بكل أنواع الشرك. فيجب الحذر من الشرك، أنه من أمر الشيطان. قال صلى الله عليه وسلم: وإن الله نظر إلى أهل الأرض فبقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يبقى على دين الإسلام التوحيد إلا قليل من أهل الكتاب، قلة من أهل الكتاب بقوا على التوحيد، وأكثر اليهود والنصارى صار ممن يعتقد عقائد الشرك. فاليهود كذبوا عيسى صلى الله عليه وسلم وكفروا بالإنجيل، والنصارى أكثرهم اعتقد أن الله سبحانه وتعالى هو المسيح ابن مريم وأنه ثالث ثلاثة فكفروا بذلك. وأما أهل الملة الأخرى فهم يعبدون غير الله ويشركون به. فمقت الله هؤلاء جميعا. لماذا مقتهم؟ لأنهم كفار، وقد بلغتهم من دعوة الرسل ما قامت به الحدة عليهم، والله يمقت الكفر على أي حال. قال: وإن الله أمرني أن أحرق قريشا، فقلت: يا رب إنهم إذا يثلوا رأسي حتى يدعوه خبزة. يثلوا رأسي، يكسروه، يدعوه خبزة، يتركوه كالرغيف المتكسر إذا كان جافا. فقال: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك. هذا من الابتلاء، أن يحرق قريشا حين شرع الله له أن يجاهدهم، وهذا من الابتلاء. فقال: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك، وقد أنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء، تقرأه في المنام واليقظة. هذا الكتاب محفوظ في الصدور، لو أن جميع المصاحف غسلت بالماء لما زال حرف من القرآن. الكتب السابقة ضاعت لأنها أهل الكتاب لم يكونوا يحفظونها عن ظهر قلب. ولذا عندما غلب بختنصر على بيت المقدس لم يجدوا نسخة من التوراة بعد ذلك، خلاف أهل الإسلام لو زالت كل المصاحف لبقي القرآن متواترا فهذا كتاب لا يغسله الماء، لا يزول بشيء، لأنه محفوظ في الصدور متواتر، تقرأه في المنام واليقظة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا تنام، لا ينام قلبه، وتنام عينه ولا ينام قلبه صلى الله عليه وسلم، فهو يوحى إليه في النوم واليقظة كله حق. قال: فاغزهم نغزك، فاغز قريشا نغزك، يعني نعينك في الغزو، وأنفق ننفق عليك، كلما أنفقت كلما جاءك رزق آخر، وابعث جيشا نمددك بخمسة أمثالهم، ابعث جيشا من أصحابك يمددهم الله بخمسة أمثالهم من الملائكة، وقاتل بمن أطاعك من عصاك، قاتل بمن أطاعك من عصاك. ثم قال: أهل الجنة ثلاثة: إمام مقسط، إمام عادل، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، الرحمة والرفق ورقة القلب صفات المؤمن الطيب من أهل الجنة، ورجل غني عفيف متصدق، استغني عن الناس متعفف عن أخذ أموالهم يتصدق. وأهل النار خمسة: الضعيف الذي لا زبر له، يعني الذي لا عقل له، ضعيف الرأي ليس له عقل، يلعب به كل مضل، يأخذونه يمينا يأخذونه شمالا، يأمرونه بالمنكر يستجيب، ينهونه عن المنكر يستجيب. الضعيف الذي لا زبر له، الذين هم فيكم تبع لا يبتغون بذلك أهلا ولا مالا، أتبع كل ناعق. ورجل لا يخفى له طمع وإن دق إلا ذهب به، طمعه ظاهر وإن كان شيئا يسيرا طمع فيه حتى يأخذه. والشنظير الفاحش السيء الخلق، سيء الخلق يسب كثيرا، يتكلم بالفحش، كما ذكرنا يطلق غالبا كلمة الفحش على كل فعلة فحشاء في أصل اللغة، ولكن يطلق على الزنا. تجد الفاحش الذي يتكلم في أمر الفروج، معظم السباب والشتم إنما هو متعلق بالفروج والتهمة بالزنا ونحو ذلك. الناس يسب بعضها بعضا بذكر العورات، ويسب بعضهم بعضا باتهام الفواحش. قال: وذكر البخل والكذب. يبقى الضعيف والطامع والشنظير والباخل والكذاب، هذا حديث صحيح أخرجه مسلم. حنفاء جمع حنيف من الحنف، والحنف إقبال إحدى القدمين على الأخرى، إقبال الحنيف المقبل على الله المائل إلى الله المعرض عن غيره. فالحنيف الصحيح الميل إلى الإسلام الثابت عليه، وقيل الحنف الاستقامة، هو في الحقيقة هو مال إلى الإسلام فكان مستقيما، وقيل للماء للرجل أحنف تفاؤلا بالاستقامة، والظهر أنها تطلق على الأضداد. فاجتالتهم أي استخفتهم فجالوا معه، يقال اجتال الرجل الشيء إذا ذهب به وساقه، اجتالتهم حتى جاءوا أخذاهم كده فمشوا معه، الشياطين اجتالتهم عن دينهم، قالوا لهم تعالوا طلعوا ونعذوا الله. والمقت أشد البغض، الله أبغض أهل الأرض عربهم وعجمهم، دليل على أن أهل الكفر من العرب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم معذبون ممقوتون، لأنه قد بلغتهم دعوة إبراهيم ودعوة موسى وعيسى. أما أهل الكتاب فكتاب الله بين أيديهم، فإشراكهم بالله ويعني مخالفتهم لكتاب الله عز وجل قد قامت عليهم الحجة بوجود الكتاب. قوله يثلغ رأسي أي يشدخوه كما تشدخ الخبزة، الخبزة زي عيش متكسر يتكسر. وقوله أنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء أي لا ينمحي أبدا، بل هو محفوظ في صدور الذين أوتوا العلم، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تقرأه في المنام واليقظة أي تجمعه حفظا وأنت نائم كما تجمعه وأنت يحضان. وقيل تقرأ معناه تقرأه في يسر وسهولة ظاهرة، يقال للرجل إذا كان قادرا على الشيء هو يفعله نائما، كما يقال هو يسبقه قاعدة، والقاعد لا سبق له. قال وقول لا زبر له أي لا عقل له، والشنظير السيء الخلق. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن. قالوا وإياك يا رسول الله، قال وإياي إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير. حديث صحيح. وكل به، قال سفيان المنصور وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة، هذا لم يرد في الحديث. إبليس بذل كل ما عنده فجعل من ذريته من يوكل كل واحد، يعني وكل واحد كل واحد منهم، وكل لكل آدمي واحدا من ذريته. قال سفيان بن عيينة في تفسير قوله فأسلم معناه أسلم أنا منه، فأسلم. والشيطان لا يسلم، لا يسلم يعني لا يدخل في الإسلام. هذا الكلام